كنت أفكر أثناء تبادل زياد ومحمد أطراف الحديث، أفكر في كم تتشابهان أنت وزياد، كم تتحدثان بشغف عن العروبة وعن الدين، وكم تغضبان لو مس أحد ما شيئا يتعلق بهما حتى لو كان عن طريق المزاح. أفكر أحيانا كم أنك تلتقين وزياد في الكثير من الأمور من دون أن تدرك ذلك، وكذلك هو. لطالما أزعجني ذلك وإن لم يخيفني، فكلاكما يمجد أخلاق العرب وأخلاق المسلمين، كلاكما لا يقدر على الخيانة ولا يطعن من الخلف ولا يكذب. أنا لا أشبهك يا جمان ولا أشبه زياد، لكنني لا أقدر على خسارة أحد منكما. لماذا يجبرني القدر على ذلك؟ لا أعرف إن كان هناك ما سأحكيه يوما. ثلاثينيات، صحت فجأة وكأنني نمت ليلة البارحة وأنا في منتصف عشرينياتي لأستيقظ اليوم في منتصف الثلاثينيات. أشعر وكأنني كبرت عقدا كاملا في غضون ليلة واحدة. لا أعرف كيف مر هذا العمر بلمح البصر، كيف عبرت السنوات برمشة عين، وكيف عشت كل هذا الزمن من دون أن أشعر بالعمر يتسلل مني. أتأمل وجهي في المرآة وأنا أحلق، تدهشني الشعرات البيضاء الصغيرة النامية في ذقني، يدهشني أنني لم أنتبه لها يوما وكأنني كنت ضريرا. أبحث في ملامحي بهلع لأجد خطين صغيرين وخفيفين في جبيني، خطين لم يكونا موجودين قبلا. أعتقد بأن الشيب وشيئا من التجاعيد التي بدأت ترسم آثارها بإبرة ناعمة خفيفة قد زادتني وسامة، لكنها جاءت لتوقظني من عسل الشباب وخمره اللذين لطالما شعرت بأنني لن أستيقظ. أدرك لقد زادتني وسامة، لكنها جاءت لتوقظني من عسل الشباب وخمره اللذين لطالما شعرت بأنني لن أستيقظ من سكرتهما أبدا. أدرك اليوم أنني خسرت عقدا من عمري في لا شيء، قضيت عقدا كاملا لا أفعل شيئا سوى المتعة. كانت تلك الأيام ممتعة بحق، تمتعت بليال شهية وقضيت أوقاتا أخاذة، لكن لا شيء تبقى لي منها الآن سوى الذكرى، الذكرى التي لن تسند مستقبلي من دون شهادة ومن دون عائلة ووظيفة. أشعر اليوم وكأنني كتبت شيكا بعشر سنوات من دون رصيد من العمر. أشعر بأنني تورطت وبأن علي أن أسدد ديني من السنوات لأعوض ما فاتني قبل أن أتورط مع العمر والحياة أكثر فأكثر. وضعت خطة قصيرة الأجل وقليلة الأهداف للعامين القادمين. كانت قائمتي تتضمن هدفين فقط، أن أنهي الماجستير وأن أحصل عليك قبل أي شيء أكثر فأكثر. وضعت خطة قصيرة الأجل وقليلة الأهداف للعامين القادمين. كانت قائمتي تتضمن هدفين فقط، أن أنهي الماجستير وأن أحصل عليك قبل أي شيء وكل شيء. أخذت هاتفي وأرسلت رسالة إليك، أجندتي للعامين القادمين أنت والماجستير. أرسلت باختصار: يا حلوك. جاءت رسالتك القصيرة فرحة مؤازرة مغازلة ومدللة. ابتسمت عندما قرأتها، أخذت أفكر كيف تسعدينني بكلمتين، كيف تبثين في داخلي كل هذا القدر من الأدرينالين من دون جهد ومن دون إسهاب. أسعدتني كلماتك يا جمانة، لكنني انتبهت أخيرا إلى أنك فقدت معي الثرثرة، أخافني كثيرا فقدك إياها. مات جدي. أيقظتني رسالة وليد شقيق الصغير: أنك فقدت معي الثرثرة، أخافني كثيرا فقدك إياها. مات جدي. أيقظتني رسالة وليد شقيق الصغير الغائب الحاضر في حياتي، كتب لي: أبوي عبد العزيز يطلبك الحل، توفي البارحة بعد صلاة العشاء وسنصلي عليه اليوم. جاءتني الرسالة هكذا باثنتي عشرة كلمة باردة تخبرني وأنا في فراشي بأن جدي مات. جلست في فراشي، فركت عيني وقرأت الرسالة مجددا، وسؤال كبير يصدح في أعماقي: أبهذه البساطة يموت جدي؟ كيف يموت جدي فجأة؟ كيف يبلغني وليد بموته هكذا برسالة نصية سخيفة وقاسية وباردة؟ كيف يموت أبوي عبد العزيز وأنا بعيد عنه في غربتي؟ عدت إلى سجل المكالمات، كان قد اتصل بي قبل 5 أيام ولم أثناء مكالمة سخيفة وقاسية وباردة. كيف يموت أبوي عبد العزيز وأنا بعيد عنه في غربتي؟ عدت إلى سجل المكالمات. كان قد اتصل بي قبل 5 أيام ولم أرد عليه. كنت أتابع مباراة كرة قدم مع أصدقائي أثناء مكالمته، فأثرت أن أعاود الاتصال به لاحقا، لكنني نسيت أن أتصل به مجددا، ومات من دون أن أحدثه ومن دون أن أجيب. كل ما فكرت به في تلك اللحظة هو خذلاني إياه. فكرت في مدى حقارتي لأفضل مباراة كرة قدم على كهل كنت أتسلق ظهره وهو يصلي ليحملني على كتفه بعدما ينتهي من صلاتي، متجولا بي في أنحاء منزله الكبير على الرغم من انحناء ظهره ووهن عظامه. تذكرت ابتسامته الكبيرة عند كل عودة إلى الرياض، يستقبلني على باب مجلسه بابتسامة مشعة وهو يلوح بيديه وبالسبحة في يمناه. حيا الله الأمير. استقبلت ابتسامته الكبيرة عند كل عودة إلى الرياض، يستقبلني على باب مجلسه بابتسامة مشعة وهو يلوح بيديه وبالسبحة في يمناه. حيا الله الأمريكاني، هلا ببوي هلا. أبتسم لكلمته ولإصراره على أنني أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. أقبل رأسه ويده فيقبل رأسي ويدي. أحتضنه بقوة لتتشرب ملابسي بدهن عوده الفواح. أجلس بجواره وهو يربت بيديه الضعيفتين المترهلتين على كتفي وظهري ورأسي، وكأنه يتأكد من أن كل عضو وجزء في بخير، وكما كان يقول لي في كل استقبال وبفرح لا يعقل: ما شاء الله وجهك زين. وكأنه كان يصارع فكرة ألا أكون بخير فيطمئن قلبه ويرتاح حالما يراني. لطالما استعاذ جدي من أرذل العمر، كان يدعو الله دوما بأن يجعله صغيرا في عينه وكبيرا في عيون الآخرين. لا أكون بخير فيطمئن قلبه ويرتاح حالما يراني. لطالما استعاذ جدي من أرذل العمر، كان يدعو الله دوما بأن يجعله صغيرا في عينه وكبيرا في عيون الآخرين. وها هو جدي يموت بصحته وبكامل قواه الذهنية، صغيرا في عينه وكبيرا في عيون الناس. فتحت درج مكتبي وأخرجت منه مظروفا كان قد أهداني إياه في زيارة الأخيرة إلى الرياض. كان قد كتب على الظرف وبخط عربي جميل: إلى الإبن عبد العزيز بن صالح، شرهة العيد من أبوك عبد العزيز. كان داخل الظرف 5000 ريال، عودني جدي أن يهديني إياها في كل عيد وفي كل زيارة. الغريب أنني لم أصرف هديته الأخيرة ولم أتصرف بها، بقيت النقود في الظرف منذ أشهر من دون أن أصرف منها ريالا واحدا على غير عادتي. وضعت الظرف على المكتب وأنا أعتصر رأسي، كنت مختنقا بالخبر، لكنني لم أستطع البكاء ولم أحزن بمقدار من دون أن أصرف منها ريالا واحدا على غير عادتي. وضعت الظرف على المكتب وأنا أعتصر رأسي، كنت مختنقا بالخبر، لكنني لم أستطع البكاء ولم أحزن بمقدار الخسارة. بعدي عن الحدث، عن أهلي، عن الموت، عن رؤية جدي وهو مسجي بكفنه، أوقعتني في مأزق الاستيعاب. كان صعبا علي أن أفهم هذا الموت وبهذه الطريقة، لم أكن قادرا على أن أفهم هذه الخسارة. كيف أستيقظ فجأة لأقرأ رسالة تبلغني بسطر ونصف السطر أن جدي مات ورحل وأنني لن أتمكن من رؤيته مجددا؟ كيف أستوعب فكرة أن أعود إلى الرياض من دون أن يستقبلني على باب مجلسه فاتحا ذراعيه وملوحا بيديه مرحبا والسبحة السوداء تنسدل من بين أصابع يده اليمنى؟ كيف أسامح نفسي على عدم الرد عليه وعلى حرمانه من قول ما أراد قوله لي؟ أردت أن أبكي، فالبكاء هو جزء من تقدير اليمنى. كيف أسامح نفسي على عدم الرد عليه وعلى حرمانه من قول ما أراد قوله لي؟ أردت أن أبكي، فالبكاء هو جزء من تقدير الخسارة ومن فهم مقدارها. أردت أن أبكي كثيرا، لكنني لم أقدر على ذرف دمعة واحدة. أخذت هاتفي واتصلت بك. أجبتني بصوت ناعس: لا أصدق أنك مستيقظ في هذا الوقت. صباح الخير. صباح الورد حبيبي. أقامت أمريكا بغزونا؟ بالغزان الموت، قلت بقلق. يا ساتر، لما هذا الحديث؟ أبإمكانك المجيء إلي؟ سألتني بدهشة. الآن؟ نعم الآن. خير إن شاء الله، ما بك؟ توفي جدي. شهقت بفزع. جدك عبد العزيز؟ وهل لدي جد غيره على قيد الحياة؟ يلا يلا لن أتأخر. وأن يتبخر حزني تحت وطأة حرارته، لطالما كانت قضية الماء هذه محل خلاف بيني وبين باتي وروبرت، حتى انتهت بتكفلي بدفع فاتورة الماء كاملة سواء أكنت من أسرف باستخدامه أم لم أفعل. جاء هذا القرار المريح بعد شجرات كثيرة بيني وبينهم حيال دفع حصتي من الفاتورة، لذا طلبت منهم أن أقوم بدفعها كاملة من دون أن يشاركا بدفع أي مبلغ فيها مقابل ألا يفسدا علي متعة الراحة تحت الماء. وهكذا كنت أهرب من كل ألم يلم بي إليه من دون منة ولا فضل من أحد. كنت بحاجة لأن أقضي أياما تحت الماء، لكنني كنت أعرف أنك ستهرعين إلي. بقيت تحته لدقائق علّه يبث في شيئا من السكينة. ارتديت ملابسي وأعددت قهوة بانتظار مجيئك. كان روبرت وباتي في الخارج يمارسان رياضة المشي مع بعض أصدقائهما كالعادة. جلست على الأرجوحة في الخارج أنتظر. أنزل ونزلت مهرولة، لم أقف لاستقبالك. شعرت بأنني منهك وبأن قدمي مكبلتان. جئت وجلست بجواري، وضعت مفاتيح سيارتك على الطاولة، ومن ثم وضعت يدك على رأسي. قلت وأنت تمسحين على شعري: ليش جالس هنا عزيز؟ برد عليك. حتى لا يصبح الشيطان ثالثنا. لم أفهم. روبرت وباتي في الخارج. رفعت حاجبيك. آها، دعابة يعني؟ ابتسمت على الرغم مني. دعابة. وضحكنا. كنا دائما ما نستخدم هذه الكلمة حتى في أكثر حواراتنا حدة وجدية. دائما ما كنت تسألينني بعدما أن أقول أي شيء يستفزك أو حتى يزعجك إن كان ما قلته دعابة، ساخرة من محاولاتي للسخرية منك. أسندت ظهرك إلى مسند الأرجوحة وأخذت تتأملين الشارع معي بصمت ناعم. مددت لك بكوب قهوتي، أخذته وقلت من دون أتت برأسي: نعم، أتذكرين اليوم الذي قابلتك فيه في بيت عمك بالرياض؟ ضحكتي: في حديقة البيت وبينما الناس يتناولون عشاءهم. ابتسمت: في ذلك اليوم بعدما تركتك خلفي في بيت عمك توجهت إلى بيته. كنت مضطربا جدا من ذلك اللقاء، كان حرماني من رؤيتك ومن عدم مقابلتك تلك الإجازة يكاد يقتلني. لم يكن في مجلسه أحد حينما دلفت، كان يجلس في مجلسه أمام النار، فرح كثيرا لرؤيتي وأقسم بأن يصب لي القهوة بنفسه. ابتسمتي: يا حبيبي هو. سألني بعدما شربت قهوتي عما بي، قال لي بأنني لست على عادتي، فسألته إن كان قد أحب يوما، فأجاب بأنه قد أحب ابنة الجيران أثناء مراهقته، لكنه لم يتزوج منها لأنها كانت مخطوبة لابن عمها منذ أن ولدت، وأخبرني أن والدي كان يحب فتاة فلسطينية اسمها هديل، لكن جدي لم يسمح له بالزواج منها. والدي رجلا عاشقا لدرجة أن يسمي إحدى بناته على اسم محبوبته التي افترق عنها منذ أكثر من 40 عاما. أخبرت أمك؟ لا طبعا لم أخبرها. كان يفترض أن تخبرها. ألا تلاحظين بأنك فتانة؟ لا أحب أن أرى امرأة يستغفلها زوجها. كل الرجال يستغفلون زوجاتهم، تعايش مع الواقع. بديت أعصب. نعود لموضوعنا الأساسي. المهم، قال لي جدي بأنه على الرغم من حبه لجدتي إلا أنه لا يزال يتذكر حبيبته التي كانت طفلة بين الحين والآخر، وبأنه لا يزال يتذكر ملامحها وأحاديثهما القصيرة العابرة، مثل ما يفعل والدي بشكل من الأشكال وبلا شك. أتدرين لماذا؟ لماذا؟ لأنهما حرما من الزواج بمن أحباه. الحرمان هو ما يبقي الآخر شهيا، وما يبقيه مرغوبا، وما يبقيه استثنائيا مهما مرت علينا السنوات. قد لا يكون أي حب من هاتين العلاقتين حبا حقيقيا. الحرمان هو ما يبقي الآخر شهيا، وما يبقيه مرغوبا، وما يبقيه استثنائيا مهما مرت علينا السنوات. قد لا يكون أي حب من هاتين العلاقتين حبا حقيقيا، لكن عدم تمكنهما من أن يحصلا على المرأتين جعلهما صاحبتي تأثير وسطوة عاطفية وذكرى لا تنسى. هذا منطقي. أعتقد لو أنهما تزوجا من هاتين المرأتين لربما بات حبهما لهما أخف وأبسط بكثير مما هو عليه الآن. الحرمان هو ما جعل هاتين المرأتين عالقتين بالذكرى. وماذا قلت لجدك عنا؟ قلت له عن كل شيء. أحبك كثيرا وفرح كثيرا من أجلنا، ووعدني أن يخطبك إلي بنفسه. همستي: الله يرحمه. قلت بسخرية: الآن احرمي أن يخطبك، خلاص ما في أمل. نظرت إلي وقلت بعد صمت: دعابة يعني؟ دعابة. وضحكنا. شعرت بأن أفكاري الآن احرمي أني أخطبك خلاص، ما في أمل. نظرت إلي وقلت بعد صمت: دعابة يعني؟ دعابة. وضحكنا. شعرت بأن أفكاري ومشاعري بدأت تستقر بعد مجيئك. وجودك بجواري أراحني كثيرا يا جمانة. خيم الصمت علينا فسرحت بعيدا حيث الرياض، الأرض التي تليق بالموت وحشمة الموت، الرياض حيث أحب أن أموت وحيث ينام جدي عبد العزيز نومته الأبدية. أخذت أفكر في والدي وأعمامي، في وليد وفي أبناء عمومتي. أخذت أفكر في جدي الذي مات ولا تزال كلماته التي أراد أن يقولها لي عالقة في حلقه. سألتك: ستكون ليلة أول ليلة ينام فيها داخل القبر وحيدا. أخذت يدي ووضعتها بين راحتيك. استرسلت: سيكون القبر مظلما كالليل الدامس، أتعرفين بأنه يخاف الظلام ولا ينام قبري وحده يا جمع. أخذت يدي ووضعتها بين راحتيك. استرسلت: سيكون القبر مظلما كالليل الدامس، أتعرفين بأنه يخاف الظلام ولا ينام إلا بجوار أبجورة خافتة مضاءة بقربه. كانت عيناك تلمعان وتدمعان. سيتركونه في القبر وحده يا جمانة، في الظلام وحده. قلت: هناك أقوال بأن سكان المقبرة من الموتى يستقبلون الميت الطيب، لا تخشى عليه، لقد ذهب إلى من هو أرحم مني ومنك يا عزيز. اتصل بي قبل أيام، كان يريد أن يقول لي شيئا لكنني لم أرد على اتصاله. يحتاج إلى دعائك الآن، عمله منقطع إلا من ثلاث، ودعاؤك له إحداها. أسندت رأسي وتركت الدمع ينسكب بلا مقاومة. كنت تمسحين وجنتي بأصابعك وأنا أسمع نشيجك. التفت إليك بعد مقاومة. كنت تمسحين وجنتي بأصابعك وأنا أسمع نشيجك. التفت إليك بعدما شعرت بروحي تهدأ. قلت: أنا أبكي على جدي، أنت لماذا تبكين؟ أجبتني وأنت تمسحين دموعك. عشانك خلاص ما رح تخطبني. سألتك: دعابة يعني؟ انفجرت ضحكا من بين دموعك. دعابة. أسندت رأسك إلى كتفي فأسندت رأسي إليه. كنت قد عقدت العزم على أن أتصدق بما منحني إياه جدي حينما أعود إلى الرياض. لا أعرف كيف سأعود إليها، كيف ستستقبلني الرياض يوما من دون أن يستقبلني فيها جدي عبد العزيز، كيف ستكون بعدما خسرت أجمل وأحن وأرق ما كان فيها. أخذت أفكر في حال والدي وكيف ستمر أيام العزاء عليه. فكرت في الأيام الصعبة التي لطالما لم أكن موجود معه فيها، وكيف اعتاد على أن جدي من دون أكل غير مباشر. فكرت كثيرا في إن كان أحد منهم سينتظر عودتي هناك، أحد يحتاج لأن أعود إليه ويشتاق عودتي حقا، أحد ما غير جدي عبد العزيز الذي منحني كل شيء بما فيه اسمه. فكرت في الكثير يا جمانة، في الكثير، لكن سؤالا واحدا ظل يتردد صداه في وجداني: كيف يموت جدي من دون أن أجيب عليه؟ لما فعلتها يا جدي؟ الجزء التاسع. كان عيد الأضحى في العام الماضي قاسيا عليك كثيرا، تعبت ليلة العيد. كانت هيفاء في زيارة لأهلها في الكويت فمررت بوعكة. كنت تشتكين من ألام قولونك العصبية ومن عدم قدرتك على تناول شيء. كنت تتقيئين كل ما يدخل جوفك حتى أعياك الجوع والألم ليلة العيد، فحملتك تراك في هناء. كنت أستيقظ بين الحين والآخر لأتفحص ملامحك وأنت نائمة وقلبي يرقص من نشوة المشاركة. كانت تلك أول وآخر ليلة ننام فيها في مكان واحد، لم تكن المرة الأولى التي أراك فيها نائمة، فلطالما نمت بجواري في السيارة، لكنها كانت المرة الأولى التي أراك تنامين فيها على سرير، المرة الأولى التي ننام فيها تحت سقف واحد وطوال الليل. قمت بعد منتصف الليل، كان النوم على الأريكة مزعجا بالإضافة إلى أنني كنت سعيدا لدرجة النشاط. جلست على كرسي بجوارك، أخذت أتأملك. تنامين على جنبك محتضنة وسادة جانبية، ويدك الصغيرة موصولة بأنابيب المغذي. أخرجت هاتفي وصورتك. أضاء فلاش الكاميرا وجهك ففتحت عينيك بانزعاج. حلو صح؟ شكلك عصفورة. ابتسمت بعذوبة فسألتك: تنامين دائما على جنبك؟ دائما. وأنت؟ أنام على ظهري وأحط رجلا فوق رجل. ما شاء الله، حتى بنومك كاشخ. طبعا، نومة وزراء هذه. ضحكت فابتسمت. أخذت أتأمل ملامحك. أنت جميلة حقا، جمالك هادئ حقيقي وغير مفتعل، لكن شيئا ما يجعلك أجمل مما أنت عليه حقيقة، شيء ما لا أعرفه ولا أفهمه. سألتك: لماذا أراك أجمل من على هذه الأرض؟ قلت مداعبة: لأنني الأجمل. لست كذلك، لكنني أراك الأجمل بالفعل. ابتسمت: ربما لأنك تراني بعين الحب. قلت: اليوم عيد، ما الذي يفعله أهلنا الآن باعتقادك؟ يأكلون اللحم. امتقع وجهك فجأة، رأيت الدماء تتفجر في وجهك وأذنيك. وضعت يديك على وجهك وبكيت كالطفلة. جلست على الأرض أمامك. قلت لك وأنا أسحب يديك من على وجهك: لماذا تبكين يا وجعي؟ ما بك؟ لا أحب أعيادنا هنا. أتفتقدين أمك؟ بل أفتقد الجميع، أريد أن أعود إليهم. وأنا؟ لمن تتركيني؟ أشعر أحيانا بأنك لا تحبني. رفعت قدمك ووضعتها على صدري فوق قلبي مباشرة. قلت: أمتأكدة أنت من أنني لا أحبك؟ أو مأتي برأسك موافقة؟ قلبي مباشرة. قلت: أمتأكدة أنت من أنني لا أحبك؟ أو مأتي برأسك موافقة؟ قلت لك: انظري إلى عيني. سألتني بدهشة: ماذا؟ انظري إلى عيني مباشرة. نظرت إلي ونظرت إليك. كنت أحاول أن أحدثك من خلال عيني. كنت أريد أن أقول لك إنني أحبك من دون أن أنطق بها. شعرت بعينيك تشدانني إليهما. رأيت حبك لي أكثر مما رأيت أنت في عيني. دخت من رقة ما في عينيك واضطربت. شعرت بقلبي ينبض بسرعة لا تعقل. رأيتك ترفعين حاجبيك بدهشة، وموطئ قدمك يهتز فوق صدري من سرعة تنفسي واضطراب نبضاتي. قلت لك مبتسما: أرأيت؟ وقبلت فوق صدري من سرعة تنفسي واضطراب نبضاتي. قلت لك مبتسما: أرأيت؟ أحبك. رفعت قدمك وقبلت موطئها. قلت لي: ألا يخدش غرورك أن تقبل قدمي؟ ألا يخدش غرورك أن تقبل قدمي؟ قلت وأنا ألعقها بلساني: لا، لكن لا تخبري أحدا. ضحكت فرقص الفرح في قلبي وانتشى. وجدت رسالة جديدة من ياسمين في بريدي. كانت هناك ثلاث رسائل في بريدي، منها ثلاث رسائل أرسلت خلال الشهرين الماضيين، ولم أتجرأ على قراءة ما فيها أو فتحها. الغريب أنني لم أعد أقرأ حتى رسائلها الهاتفية، فما أن أجد أن اسمها في خانة المرسل حتى أحذف الرسائل من دون قراءة، وكأنني أخشى قراءة ما فيها. بعض الرسائل هم: تشعر بأنك مرسل حتى أحذف الرسائل من دون قراءة، وكأنني أخشى قراءة ما فيها. بعض الرسائل هم: تشعر بأنك مذنب حين قراءتها، وبأن عيني مرسلها تتلصصان عليك أثناء القراءة. فكرت أن أحذف كل الرسائل الثلاث من دون قراءة، لكنني قررت أن أواجه كلماتها هذه المرة. كنت أتوقع أن في رسائلها دهشة وعتابا من غياب مفاجئ وغير مبرر. ربما لهذا السبب لم أجرؤ على قراءتها، ربما لأنني لم أرغب في قراءة عتابها، وربما لأنني لم أرغب بأن تذكرني بما لا يزال عالقا بيننا. وكأن تجاهلي إياها سينهي ما بيننا، وكأنه لم يكن يوما. كتبت برسالتها وباللغة الإنجليزية: عزيز، لا أعرف لماذا لا ترد على رسائلي، ولا أعرف لماذا اختفيت فجأة بعد زواجنا. من الواضح لا أعرف لماذا لا ترد على رسائلي، ولا أعرف لماذا اختفيت فجأة بعد زواجنا. من الواضح أنك ندمت على ما أقدمنا عليه. الحق أن كلانا ندم على ما وقع. لا أعرف بماذا كنا نفكر يوم ذاك. المهم أنني حتى الآن لا أفهم لماذا اختفيت فجأة. حتى ولو أنك كنت نادما على ما حدث، فهذا لا يجعلك تختفي بهذا الشكل، خصوصا وأنك لست مطالبا بشيء يخص هذا الزواج. ظننت أن علاقتنا لا يقيدها قيد، لكنك فررت هاربا ما إن تزوجنا، وكأنك تخشى أن أطالبك بشيء ما. أريدك أن تطمئن، فعلاقتنا ستظل كما هي، مثلما ستظل مرحبا بك في بيتي في أي وقت. ستظل علاقتنا بلا قيود، وما يجمعنا أكبر بكثير من ورقة زواج. على فكرة، نحتاج لأن نبطل هذا العقد قريبا. اتصل بي في أقرب وقت لنباشر في ذاتنا بلا قيود، وما يجمعنا أكبر بكثير من ورقة زواج. على فكرة، نحتاج لأن نبطل هذا العقد قريبا. اتصل بي في أقرب وقت لنباشر في ذلك. أرجو ألا تتجاهل الرسالة هذه المرة أيضا. نهارك سعيد، ياسمين. شعرت أن عبئا ثقيلا أزيح من على صدري بعدما قرأت الرسالة الأخيرة، وإن تبقى منه شيء لا يزال جاثما على قلبي. ففكرت أن أتصل بياسمين، لكنني خفت أن يفتح اتصالي بها بابا لا أريده أن يفتح، فقررت أن أرسل لها ردا مختصرا على بريدها. كتبت: الجميلة ياسمين، أرجو أن تكوني بخير. أعتذر لعدم الرد عليك في الفترة الأخيرة، مررت ببعض الظروف. سأتصل بك قريبا لنباشر بإبطال الزواج. كان جنونا منا، لكنها ستكون ذكرى لطيفة بلا شك. الأخيرة مررت ببعض الظروف سأتصل بك قريبا لنباشر بإبطال الزواج كان جنونا منا لكنها ستكون ذكرى لطيفة بلا شك. انتظر اتصالي قريبا وكوني بخير دائما. محبتي، عبد العزيز. أرسلت الرسالة وأنا أفكر، إلى متى سيظل هذا الموضوع معلقا؟ أدرك أن ما يوقعني في الكثير من المشاكل هو تسويفي لكل شيء. أنا هكذا أهرب من مواجهة المواقف الصعبة، وكأنها ستنتهي أو تمحى بهروبي من مواجهتها. لكن ما يحدث حقيقة هو العكس تماما. تتفاقم الأمور كثيرا حينما أؤجلها، تتعقد وتتشابك وتتفرع، وأنا وحدي من يندم في نهاية الأمر على تأجيلها. لكنني لا أريد العودة إلى موضوع ياسمين الآن. لا أريد مواجهته، أريدها أن ينتهي ويختفي من دون مواجهة، وإن كنت أعرف بأن خجيلها. لكنني لا أريد العودة إلى موضوع ياسمين الآن. لا أريد مواجهته، أريدها أن ينتهي ويختفي من دون مواجهة، وإن كنت أعرف بأن اختفاءه ليس إلا ضربا من ضروب المستحيل. لست فخورا بما فعلت، ليس فيما يتعلق بياسمين فقط، بل بأشياء كثيرة فعلتها في حياتي من دون تفكير مني. أفكر أحيانا في بعض ما فعلته خلال حياتي، في كل ما فرطت فيه وفي كل ما فقدته. أفكر في الصورة التي رسمت في أذهان الآخرين عني، الصورة التي لم تكن تزعجني يوما حتى بدت أراها في عينيك أنت. لو تدرين لكم يخنقني ألا تصدقينني حينما أكون صادقا. تقتلني نظرة التكذيب في عينيك وإن لم تنطقي بها. يؤلمني هذا الشك الذي تعيشينه حيالي. الحق أنه لم يكن يؤلمني سابقا، لكنه بات يفعل حينما أكون معك صادقا. ليتك تصدقينني يا جمانة، ليتك تفعلين، وليت ياسمين تختفي. انتهى العام الدراسي، تبقى على تخرجك وعودتك النهائية إلى الرياض أقل من عام. ستسافرين إلى الرياض بعد أسبوعين، وتقضين الصيف هناك قبل أن تنهي عامك الأخير هنا وتعودي لأهلك إلى الأبد. خشيت من عودتك إلى الرياض هذه المرة، خشيت أن تؤثر عليك رواسب ما حدث بيننا حينما تبتعدين عني فأخسرك، لذا قررت أن أحسم الأمر. اتصلت بوالدي، سألته بعد حوار تقليدي ومعتاد: أتذكر الموضوع الذي حدثتك عنه قبل أشهر؟ أي موضوع في النظر عنه؟ لم تفتح الموضوع معي أو مع والدتك مرة أخرى، فاعتقدنا أنك صرفت النظر. كنت مشغولا بالدراسة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنني لا أستطيع التقدم للفتاة وأنا هنا، لابد من حضوري عند طلبها. أيعني هذا أنك لا تزال ترغب بالفتاة نفسها؟ حتما. متى ستجيء إلى الرياض؟ بعد 3 أسابيع. قل بعد 3 أسابيع إن شاء الله. رددت خلفه كطفل صغير وأنا أرشح عرقا: بعد 3 أسابيع إن شاء الله. نتفاهم على الموضوع حينما تصل إن شاء الله. مبدئيا لا مانع لدي مثل ما أخبرتك سابقا، المهم أن تكون جازما على الأمر وألا تحرجنا مع الناس. أنا جازم إن شاء الله. تنفست الصعداء لأن تمحر مرة أخرى. لا أعرف متى أتخلص من عقدة والدي هذه، متى ستنتهي هذه الأزمة التي نشأت بيننا منذ سنوات طويلة وظلت مثل ما بدأت، بالحجم ذاته والقدر ذاته والوطأة ذاتها. لكم كنت متمسكا بأمل أن تمحي سنوات البعد ما حدث بيننا. كنت آمل أن أعود يوما ابن والدي، أن أعود ابنه الكبير، سنده، ظهره، والابن الذي يتفاخر به أمام العائلة والناس. لكن البعد لم يزدنا إلا جفاء وبرودا وتخليا. البعد منح وليد الأحقية بالفخر، وهبه الأولوية في كل شيء يخص والدي حتى مشاعره. وقد يكون هذا أحد أسباب برود علاقتي بوليد على الرغم من أنه شقيقي الوحيد. يخيل إلي أحيانا أن علاقتي بوالدي ستعود مثل ما كانت من خلالك أنت. صرنا من جديد. أعول كثيرا على زواجنا يا جمانة، ليتك تعرفين كم أعول عليه. دعوتك بعد نهاية العام الدراسي بمناسبة قرب تخرجك. كنت أريد أن أفتح معك موضوع الزواج جديا ونهائيا هذه المرة. فكرت أن أدعوك إلى مكان استثنائي، لكنني وجدت أن المقهى الذي التقينا فيه أول مرة قبل 4 سنوات هو المكان الأنسب ليوم كهذا. أنت فتاة رومانسية، تفكر كثيرا في رمزية الأشياء، تهمك هذه التفاصيل الصغيرة، التفاصيل التي قد لا يلحظها غيرك وقد لا تهم أحدا سواك. لذا كان المقهى الخيار الأفضل بالنسبة إلي، على الرغم من تواضع المكان وبساطة قديمة، وحتى أنني قد سألتك مرة إن كنت تنامين في المقهى كل يوم. جئت مبكرا بساعة كاملة، ذهبت أفكر فيما سأقوله وكيف سأفتح الموضوع معك. كنت أدرك أن هذا الموضوع سيفتح مواضيع قديمة وكثيرة. كنت أدرك أنني تأخرت كثيرا في هذا الطلب، وأنني شوهت قيمته وجماليته في عينيك خلال العام المنصرم. هذه المرة يا جمان راودتني الشكوك فيما ستجيبينني به. طلبت لي كوبا من القهوة، وطلبت لك قهوتك المعتادة وكعكة الزنجبيل التي تحبينها. رأيتك تدلفين من باب المقهى بوجه منزعج على غير العادة. وقفت قائلا: تأخرت كثيرا. قلت بضيق وأنت تسحبين المقعد لتجلسي: لن يضيرك الانتظار. كان من الواضح أنك منزعجة لسبب ما كقهوتك وكعكة الزنجبيل. كتبت: متى تترك هذه العادة؟ رفعت عيني إليك لأجدك تبحلقين في شاشة حاسبك معقودة الحاجبين. أجبتك على الماسنجر: أي عادة؟ أن تقرر عني كل شيء. أنت تشربين القهوة ذاتها وتأكلين الكعكة نفسها منذ 4 سنوات وحتى الآن، ما الذي تغير بالموضوع؟ فلتفترض أنني اشتهيت غيرها. سأفترض أنك مضطربة الهرمونات اليوم لأغفر لك عنفك هذا. قلت بسخرية غاضبة: من الواضح أنك تفهم بأمزجة النساء أكثر مما أفهم. كان من الواضح أنك في أسوأ حالاتك. فكرت في أن أؤجل طرح الموضوع معك ليوم آخر. ترددت كثيرا لكنني خشيت أن يباغتنا القدر بحدث ما يعرقل حكايتنا من جديد. شعرت بأنني فقدت الثقة بأنك تجلسين وحدك. فتحت على موقع هولمارك الشهير، أخذت أتصفح بطاقات طلب الزواج الإلكترونية. كانت هناك بطاقة باللونين الأبيض والأسود لحبل غسيل علقت عليه ملابس داخلية رجالية ونسائية. راقت لي رمزية الصورة. اخترت البطاقة وكتبت لك فيها: أحتاج لأن أشارك كل شيء، حياتي، أفكاري، مشاعري، مستقبلي، بيتي وأطفالي، وحتى ملابسي الداخلية. تزوجيني يا عصبية. سجلت عنوان بريدك الإلكتروني وأرسلت الرسالة إليه. سمعت صوت استقبال رسالة يعلو من جهاز حاسبك. رأيتك تعقدين حاجبيك بتركيز، ومن ثم ارتفع حاجبك بدهشة من دون أن ترفع عينيك إلي وأن تنظري إلي. عدت بظهرك إلى الوراء، سحبت ربطة شعرك التي كانت تطوق معي. كتبت لك: نعم يا أخت. سألتني إن كنت جادا فيما أرسلته. أخبرتك أنني لم أكن جادا كهذا اليوم، وأنني أريد أن أمر بتجربة الزواج التي جعلت سقراط فيلسوفا. سألتني متى سأتقدم لك. قلت: حالما تنزلين إلى الرياض، بعد 14 يوما. رأيتك تنظرين إلي، رفعت أحد حاجبيك بغرور لذيذ، ابتسمت وانحنيت من جديد على حاسبك. ارتفع بعدها بدقائق صوت استقبال رسالة في بريدي. كان عنوان بريدك المرسل. فتحتها لأجد البطاقة الإلكترونية نفسها وقد كتب عليها بالإنجليزية: فلنقم بذلك. سافرت قبلي إلى الرياض. أردت أن تطرحي موضوع ارتباطنا مع أهلك أولا. كنت مختلفة في الأيام الأخيرة قبل سفرك، ففي كل مرة نتناقش فيها بخصوص الموضوع كنت أرى سحابة من التردد تبرق في عينيك. كانت هناك لحظات من التراجع الخفي تنتابك وتجتاحك وإن حاولت مقاومتها. طلبت مني أن أتحفظ على موضوع زواجي من ياسمين وألا أتطرق إليه معهم مهما حصل. قلت بأن عائلتك لن تسمح لك بالزواج من رجل سبق له الارتباط مهما كان نوع هذا الارتباط ومهما كانت أسبابه. في حديثك عن الموضوع لم تسمي ياسمين ولم تسمي العلاقة. قلت باقتضاب: لا داعي لأن يعرف أهلي بما فعلت يا عزيز. سألتك: أي فعل هذا؟ قلت وأنت تشيرين بيدك بنفاذ صبر وشمئزاز: حكاية مونتريال تلك. كان من الواضح أنك لا تريدين مناقشة الموضوع. قلت وأنت تشيرين بيدك بنفاذ صبر وشمئزاز: حكاية مونتريال تلك. كان من الواضح أنك لا تريدين مناقشة الموضوع معي ولا تسمية الأفعال والأشخاص والأشياء المرتبطة بهذا الموضوع. فعليا أنت لم تفتحي هذا الموضوع منذ أن استعدنا علاقتنا. لم تسأليني عن شيء يتعلق به على الرغم من أنك امرأة سؤال، امرأة فضولية تسأل عن أدق التفاصيل وعن أتفه الأشياء. كنت أدرك أن تلك التفاصيل كانت لتؤلمك كثيرا، لذا اخترت طوعا ألا تسألي عنها وأن تبقى مجهولة بالنسبة إليك وباختيارك. فالحقيقة قبيحة غالبا، وأنت لم تعودي ترغبين إلا برؤية الجمال في علاقتنا. قلت لك إنني لم أكن لأخبرهم بلا شك، مثلما لن أخبر عائلتي بذلك. قلت: هو أمر سخيف على كل حال، مضى وانتهى ولا يسأل. قلت لك إنني لم أكن لأخبرهم بلا شك، مثلما لن أخبر عائلتي بذلك. قلت: هو أمر سخيف على كل حال، مضى وانتهى ولا يستحق الذكر. رمقتني بنظرة حقد لا تليق بك. كنت دائما ما تنظرين إلي بعتب. كنت أرى العتب في عينيك كل مرة أقسو عليك فيها، لكنني رأيت الحقد في عينيك جليا هذه المرة وإن لم تفصحي. كنت مختلفة جدا يا جمانة، شيء فيك لم يعد كما كان. أعرف بأن الحقد هو أبسط حقوقك بعد كل ما حدث. لكنني لم أتخيل أن تجديه يوما. امرأة مثلك لا تعرف أبجديات الحقد، فكيف تبثه إلي بكل هذه المباشرة حتى وإن كان عن طريق النظر؟ أوصلتك إلى المطار، أمسكت معطفي بيديك حينما أعلن عن قرب إقلاع طائرتك، قلت بشيء من الشك والخوف. أوصلتك إلى المطار، أمسكت معطفي بيديك حينما أعلن عن قرب إقلاع طائرتك، قلت بشيء من الشك والخوف. أتظن بأن الأمور ستجري على ما يرام؟ أظن ذلك. وعد؟ قلت مطمئنا. أعدك يا جمال، أعدك. تركتك تلحقين بطائرتك مطمئنة بوعدي، أخذت أرقبك وأنت تبتعدين وسط الزحام، كنت تلتفتين بين الحين والحين، وكأن وجودي خلفك يضمن الوفاء بعهدي. كنت ألوح لك كلما التفت وأنا أفكر ماذا سيخبئ لنا القدر في قادم الأيام وفي تلك البقعة البعيدة. فكرت كيف ستكون عودتك إلى هنا، هل ستعودين وحدك أم سنعود معا على متن طائرة واحدة، وبأي صفة سنعود؟ أخذت أبحث في سيارتي عن قرص للأغاني سجلت فيه منذ سنة، هل ستعودين وحدك أم سنعود معا على متن طائرة واحدة، وبأي صفة سنعود؟ أخذت أبحث في سيارتي عن قرص للأغاني سجلت فيه منذ سنتين أغنية طلال مداح ما أوعدك بصوتي. وجدت القرص بعد بحث، أدرته في طريقي إلى البيت، أخذت أفكر وأنا أستمع إليه. كم كنت أظن أن صوت طلال مداح بائسا ومحبطا وهو يغني هذه الأغنية، لكنني اليوم أدركت بأن صوتي وأنا أغنيها أكثر بؤسا وإحباطا، كان صوتا معبرا عن اليأس. ما أوعدك من يضمن ظروف الزمان، لا تصدقي من قال للدنيا أمان، ميعادنا خليه في كف الظروف، لا تحرجيني بالزمان وبالمكان. أخذت أردد في نفسي، من يضمن الظروف الزمان يا جمانة، من يضمن ظروف الزمان، احرجيني بالزمان وبالمكان. أخذت أردد في نفسي، من يضمن الظروف الزمان يا جمانة، من يضمن ظروف الزمان. اتصلت بي حينما وصلت إلى لندن، كنت بانتظار رحلتك التالية إلى الرياض. قلت لي بأنك تفكرين جديا بالهرب، قلت بسخرية العروس الهاربة، كنت تحبين فيلم جوليا روبرتس ذاك، ضحكتي أنا خائفة جدا. لا شيء يخيف، المهم أن تختاري الوقت المناسب لمناقشة الموضوع، صدقيني كل شيء سيكون على ما يرام. همستي إن شاء الله. بمناسبة الحديث عن الهرب، ألا تلاحظين أن أمنية الهرب هذه تراودك منذ مدة؟ طبيعي، الهرب حلم كل فتاة سعودية بسبب ومن دون سبب. بالحديث عن الهرب، ألا تلاحظين أن أمنية الهرب هذه تراودك منذ مدة؟ طبيعي، الهرب حلم كل فتاة سعودية بسبب ومن دون سبب. ضحكت، هذا حلم المقموعات، لا يليق بك حلم كهذا. قلت بخيبة، ليتنا نستطيع الهرب من أقدارنا. دسست كلماتك المخذولة تلك في قلبي وركبت طائرتك متوجهة إلى الرياض. اتصلت بي بعد وصولك بساعات، باغتتك عائلتك في المطار فلم تتمكني من أن تسرقي لحظات تحادثينني فيها. كانت مكالمتك تلك سريعة هامسة ومسلوقة ككل مكالمات الوطن، وعدتني أن تتصلي بي بعد ساعة أو ساعتين لكنك لم تفعلي. تأخرت كثيرا فاتصلت بك، أجبتني بصوت مخنوق لكنك لم تفعلي. تأخرت كثيرا فاتصلت بك، أجبتني بصوت مخنوق بحه البكاء وأعياه. سألتك، ما الأمر؟ لماذا تبكين؟ قلت بصوت يرتجف بالبكاء، لا شيء، سأتصل بك لاحقا. صحت فيك، لن أنهي الاتصال، تحدثي معي، أخبريني ما الأمر. قلت وأنت تشهقين، لا شيء، لكنني أجلس مع أمي الآن. قلت كلمتك هذه لتخبرينني بطريقة غير مباشرة أنك قد تكلمت مع أمك بشأني. أحبطت كثيرا لأنك تحدثت معها بهذه السرعة ومن دون أن تمهدي الموضوع إليها. كنت في موقف سخيف مع والدتك أصلا، وإنهاء المكالمة معك بعدما عرفت أنها بجوارك سيعزز صورتي كمراهق ومن دون أن تمهدي الموضوع إليها. كنت في موقف سخيف مع والدتك أصلا، وإنهاء المكالمة معك بعدما عرفت أنها بجوارك سيعزز صورتي كمراهق في عينيها. لذا قررت أن أواجه الموقف كرجل واثق وناضج. سألتك: أهي بجوارك؟ نعم. أعطها هاتفك، أريد أن أكلمها. قلت بدهشة: لماذا؟ سأتحدث معها. همستي: لا داعي لذلك. قلت لك: جمان لا تخشي شيئا، سأحل الموضوع معها، لا تقلقي. سمعت صوتك وأنت تقولين لها: يريد أن يتحدث معك. قالت أمك بصوتها الوقور: أهلا. مساء الخير يا خالة، كيف حالك؟ بخير، كيف حالك أنت؟ أنا بخير الحمد لله، منذ فترة وأنا أول هاتفي بعد. أهلا. مساء الخير يا خالة، كيف حالك؟ بخير، كيف حالك أنت؟ أنا بخير الحمد لله، منذ فترة وأنا أود أن أتحدث معك يا خالة، هو يوم مبارك الذي استطعت أن أتكلم معك فيه. قالت: عبد العزيز، اتصل على هاتفي بعد 5 دقائق رجاء، أعتقد بأنك تعرف رقمي. قالت جملتها الأخيرة بتهكم، كان من الواضح أنها لا تريدك أن تسمعي ما سيدور بيننا، أو أنها تنوي أن تسمعني ما لا تريدك سماعه. قلت لها: حاضر، سأتصل بعد 5 دقائق، تأمرين أمر يا خالة. كانت أطول 5 دقائق في حياتي كلها، حاولت أن أرتب فيها أفكاري وما سأقوله لأمك، لكنني لم أكن أعرف ما سأقوله. فكرت فيما سأرد عليها لو لامتني على مكالمتي لها قبل أشهر، وكيف سأدافع عن نفسي أمامها أعرف ما سأقوله. فكرت فيما سأرد عليها لو لامتني على مكالمتي لها قبل أشهر، وكيف سأدافع عن نفسي أمامها. فكرت فيما لو قالت لي بأنني لا أنفع لك زوجا، ولو طلبت مني أن أبتعد عنك. فكرت فيما لو شتمتني، لو هددتني، لو أخطأت علي بحديثها. فكرت بأسئلة كثيرة بلا إجابات، خشيت أن أتأخر عليها فتزداد غضبا، فاتصلت بها بلا خطة ولا فكرة. سألتني بعدما سلمت عليها: كيف حال والديك؟ أجبتها: بخير الحمد لله، سيسعدني كثيرا بلقائكم قريبا بإذن الله. رميت الكرة في ملعب أمك سريعا، لم أرغب بمراوغتها ولا إتلاف أعصابي في أمر كهذا، يبدو أن هذا أراحها كثيرا ووفر عليها عناء المجاملة. قالت: بإذن الله، لكن أمور الزواج لا تحس في أعصابي في أمر كهذا، يبدو أن هذا أراحها كثيرا ووفر عليها عناء المجاملة. قالت: بإذن الله، لكن أمور الزواج لا تحسن بهذه السرعة يا عبد العزيز، لابد أن يفكر الإنسان 1000 مرة ومرة قبل الإقدام على خوض أمر أبدي كهذا. حتما يا خالة، لا تظني أن رجلا بعمري لم يفكر مليا قبل الإقدام على خطوة كهذا. على فكرة يا عبد العزيز، أنت في منتصف الثلاثينيات، ابن عائلة معروفة، مرتاح ماديا ومتعلم، لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ كانت أمك مباشرة جدا، لم يكن من الحكمة مخادعتها أو التذاكي عليها، لكنني أجبت: لأنني لم ألتقي جبانا قبلا، وحينما وجدتها نويت الزواج منها. وما الذي يوجد في جبانا برأيك ولا يوجد في غيرها؟ ألا زواج ناجحا؟ قطعا هو لا يضمن نجاح الزواج، لكنه إحدى ركائزه، والركائز الأخرى موجودة في علاقتنا، نحن متكافئان اجتماعيا وعلميا وثقافيا، متفاهمان على أهم الأشياء، ولدينا اهتمامات مشتركة وتصور مشترك عن الحياة بعد الزواج، فلماذا لا ينجح زواجنا؟ المعذرة يا عبد العزيز، لكن هناك أمور كثيرة تقلقني تجاه هذا الزواج. فارق العمر بينكما ليس بسيطا، 10 سنوات كاملة تفصل بينكما، عزوفك عن الزواج طوال هذا العمر على الرغم من أنك تعيش في الغربة منذ سنوات هو أمر مقلق كذلك، وسبب الأهم من كل هذه الأسباب هو تصرفك الذي قمت به تجاه جمانة. مكالمتك تلك تنم عن طيش لا يليق بعمرك ولا بمستواك التعليمي ولا بأخلاق عائلتك، بالإضافة إلى أن تصرفك لم يكن يحمل من النبل والشهامة شيئا، هذا قبل أن أتصل بها قبل أشهر. أظن أن الغيرة أفقدتني صوابي يوم ذاك، فحينما نوشك على إنهاء علاقتنا بمن نحب لا نفكر بالعواقب أبدا، نشطط غيرة وغضبا فنشوه كل ما يربطنا به من دون أن نفكر في عواقب ذلك الغضب. حينما نغضب نشعر بأن النهاية حانت، لذا نفقد توازننا وتتساوى الأشياء لدينا ولا نكترث لما قد نفعله ونفقده بعد ذلك، من دون أن يطرأ في أذهاننا ولو للحظات احتمالية الاستمرارية أو العودة يوما. لم أفكر في يوم كهذا، ولم أتوقع عودة المياه إلى مجاريها، لذا وقفت عاريا أمام أمك إلا من خطيئة فادحة. لم يكن هناك شيء سيبرر فعلتي لديها، ولم تكن المكابرة ستجدي نفعا، لذا قلت لها مقرا: معك حق يا خالة، كان جرما عظيما ولا أعرف كيف. أتفهم مخاوفك، ولو كانت ابنتي لفكرت بذلك أيضا، ولا شيء سيبرر ما قمت به، لكنني لست كما تظنين، هذا ليس من طباعي وما فعلته ليس من عادتي. أنا أعرف جمانة منذ 4 سنوات ولم أقدم يوما على مسها أو إيذائها، وبإمكانك أن تسأليها عن ذلك. عين المحب ضريرة يا عبد العزيز. جمانة ليست بعمياء يا خالة، جمانة حساسة البصر والبصيرة، وتستطيع أن تفرق وتميز بين السيء والجيد، صدقيني لو كنت عابثا لما استمررت معها في علاقة لمدة 4 سنوات. ولماذا لم تتقدم بخطبتها قبلا؟ لماذا بعد 4 سنوات؟ كان سؤال أمك صعبا هذه المرة، كنت أعرف أنني سأفشل بالإجابة مهما كانت، فأنا لم أفكر في سؤال كهذا، لم أتوقع. ما الذي كان؟ من الواضح أنك جاهز للزواج من نواحي مادية واجتماعية وعمرية، فما الذي كان ينقصك لتقدم عليه ما دمت تحب جمانة منذ سنوات؟ شعرت بأنني لن أقدر على مبارزة أمك أكثر، شعرت بأنني لن أقدر على مبارزة أمك أكثر. فكرت في أن أسلم إليها كل أسلحتي وأن ألجأ معها إلى التفاوض. قلت: لم أكن جاهزا نفسيا وعاطفيا للزواج، كنت بحاجة لأن أتأكد من مشاعري، فكلما تأخر الشاب عن الزواج أصبح قرار الزواج صعبا عليه. وهل يستغرق التأكد من المشاعر 4 سنوات كاملة؟ لم أكن مستعجلا ولم تكن جمانة مستعجلة كذلك. وما رأي أهلك في هذا الزواج؟ هم يباركونه بلا شك، وإلا كيف سأتقدم لخطبتها؟ أيعرفون عن علاقتكما؟ فكرت أن أخبرها أن والدي يعرف، لكنني خشيت أن يضرب بينكما. أنت تعرف أن مجتمعنا محافظ ولا ينظر إلى الحب كما تنظر له أنت وجمانة وكما أنظر إليه أنا. شعرت بأعصابي تتنهد بعد جملتها الأخيرة، أحسست وكأنها تقول من خلالها بأنها تبارك الحب لكنها تخشى علينا من نظرة الآخرين القاصرة له. قلت: لا تقلق يا خالة، أنا لن أسمح بأن يمس جمانة أي شيء أو أن يجرحها أحد، هذا وعد. انتبهي يا عبد العزيز، أنا لن أسمح بأن ينتقص أحد من قدر ابنتي ومن مكانتها، كما أعرف جيدا أن والدها لن يقبل بأن تتزوج بهذا الشكل. أنت لا تعرف مكانة جمانة عند والدها ولا تعرف كم يحبها، والدها لن يرضى برجل ماطل في علاقته معها 4 سنوات حتى يتأكد من مشاعره تجاهها، إخوتها لن يقبلوا بذلك. أفهم هذا وأقدر، أنت شاب وتعرف كم يغار الشباب على أكتب لي في الخير، لما تتقدم رسميا بيكون لنا كلام طويل بإذن الله. بإذن الله. صمتت أمك فاسترسلت. أتمنى أن لا يؤثر ما يحدث على علاقتكما أنت وجمانة يا خالة، جمانة تحبك كثيرا وغضبك منها سيدخلها في دوامة كبيرة لا أظن بأنها تستحق أن تدخل فيها، هي سعيدة بعودتها إليكم وتستحق أن تستمتع بهذه العودة وأن تهنأ بكل لحظة تقضيها معكم، وأنا متأكد أنك افتقدت وجودها كثيرا، كلاكما يستحق أن يسعد بوجود الآخر حوله، ومعها؟ قالت أمك باقتضاب في محاولة واضحة لإنهاء الحوار: طبعا هي ابنتي ولن يفرق بيني وبينها إلا الموت. أطال الله في عمرك يا خالة، لدي طلب إذا سمحتي. تفضل. هل بإمكاني أن أتصل بجمان الآن؟ سأتحدث معها أولا ومن ثم سأدعها تتصل تدور المواضيع بما يحصل. أرادت أن تدور المواضيع بمتابعتها وبعلمها بدلا من أن تحاك أمورنا في الخفاء. كان ذكاء من أمك بلا شك. كنت أعرف أن امرأة حكيمة وذكية مثلها ستتخذ هذا الموقف برجاحة عقل وتروي، لذا استأذنت منها في مكالمتك. أردت أن أمنحها دورا متحكمة بالأمور لأعفيها من الوقوع في حرج أن تكون مجبرة ومغصوبة. أتاني صوتك بعد نصف ساعة من الانتظار. جاءني مهموما ممتلئا بالتوجس والخوف. سألتني فيما تحدثنا به طوال هذا الوقت. أخبرتك بما دار بيننا وبأن والدتك دست لي بعض التهديدات في حديثها. قلت بحروف باكية: هذا ليس عدلا، ليس بعد كل ما مررنا به. كنت غاضبة من القدر الذي كان واضحا أنه لن يتساهل كثيرا في موضوع زواجنا. طلبت من سافرين فيها بعيدا عني.